إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول ربنا سبحانه تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها دباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أمر المال، وأنه قد يكون فتنة للإنسان يقتنيه ويكنزه ولا ينفق منه ما وجب عليه فيه، ينسى حق الله، ينسى حقوق قد جعلها الله عز وجل عليه أن يؤديها لأصحابها، فلا ينفق على أهله ولا ينفق على الفقراء ولا المساكين مما فرض عليه. فذكر الله عز وجل الإنسان بهذا، وأنه كان كثير من الأحبار والرهبان يصنعون ذلك، وليس المسلمون بمنأى عن ذلك، بل فيهم أيضا من يكون شريها على الدنيا طماعا في المال لا ينفق منه ما أمر الله عز وجل به. لذلك أخبر عن العاقبة وعن العقوبة. العاقبة تكون لهؤلاء في النار، والعقوبة ما تسمعون: يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها دباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يحمى على هذه الأموال في نار جهنم، إذا كانت ذهبا، إذا كانت فضة، إذا كانت نحاسا، إذا كانت ما كانت، يجعلها الله في نار جهنم حتى يحمى عليها فيها، ثم يعذب صاحبها بها قبل دخوله النار في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يوم القيامة يوم عظيم، يوم طويل. إذا قارن الإنسان عمره بهذا اليوم وجده النسبة واحدا إلى الألف. عمره قد يكون 50 سنة وقد يزيد عن ذلك شيئا، ويوم القيامة قدره 50,000 سنة. هل توجد بين الاثنين ما يجعل الإنسان يحب الدنيا ويفضلها على الآخرة؟ هل هناك وجه للمقارنة؟ الدنيا، انظر إلى حياتك، إن عشت في الدنيا 100 عام، كم من هذه الأعوام أنت فيها تنام؟ تنام نصف عمرك والنصف الآخر ما بين شغلك وما بين لهوك وما بين عبادتك وما بين إنفاقك. فإذا حصلت وقت راحتك من هذا كله وجدته وقتا قليلا، وباقي عمرك في كد وتعب ونصب وآلام هذه الدنيا. يوم القيامة يوم واحد طويل جدا قدره 50,000 سنة. يقوم العباد يوم يقوم الناس لرب العالمين، يقفون على أرجلهم في يوم طويل، لا طعام ولا شراب ولا ظل ولا مأوى ولا حميم ولا صديق يشفع للإنسان، يطول بالناس موقفهم. وماذا يصنعون؟ من أنفق في سبيل الله أظله عمله، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. أنفقوا كما أمركم الله سبحانه، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بترك الإنفاق في سبيل الله وبترك الجهاد، جهاد النفس وجهاد الأعداء في سبيل الله سبحانه. الصحابة يقولون وقد نزلت هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وفهموها وعرفوا معناها وحدثوا بعد ذلك. سمع أحدهم واحدا من التابعين يقول فلان هذا اقتحم على الأعداء ألقى بيده في التهلكة، قال لا، لم يلقي بيده في التهلكة، هذه الآية نزلت فينا نحن الأنصار. نحن الأنصار لما فتح الله عز وجل علينا ووطأ للإسلام قلنا نمكث في ديارنا نصلح زروعنا وأموالنا، فنزلت هذه الآية تؤنبنا. كأن الترك باليد في التهلكة بتركهم الجهاد في سبيل الله وبترك الإنفاق في سبيل الله سبحانه. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الذي ينفق المال ينتفع بهذا في الدنيا بأن ينمي الله عز وجل له مال، وأن يبارك له في ماله ويبارك له في بدنه ويبارك له في عياله، إنها بركة. هذه الزكاة قال الله سبحانه خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فتكون هذه الزكاة طهرة للإنسان لبدنه وطهرة لماله وتزكية له عند الله، أي تطهيرا لهذا الإنسان عند الله سبحانه. وما أدى الإنسان زكاة ماله وادخر غيرها فلا شيء عليه، المهم أن يؤدي زكاة ماله. ولذلك أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أدي من زكاة المال فهو طهرة، يتطهر بها العبد ويطهر ماله. قال ما أديت من زكاة مالك فما بقي فليس بكنز، الذي يبقى عندك إن ادخرته ليس كنزا طالما أنك أخرجت زكاة المال الفرض الذي فرضه الله عز وجل عليه. فإذا لم يخرج الإنسان زكاة ماله فهذه صورته يوم القيامة. صورة المال هذا في يوم القيامة، يا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له، يعني هذه الأموال صارت صفائح من معدن، إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جبينه وظهره وجنباه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. كأن عذاب المنع من الزكاة سريع جدا قبل دخول النار، قبل دخول النار يعذب مانع الزكاة في الموقف العظيم يوم القيامة. هذه صورته: صاحب المال، صاحب الكنز الذي لا يؤدي زكاته، يصفح له كنزه صفائح من نار يحمى عليها في نار جهنم كما أخبرنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى، ويكوى بها هذا الإنسان وهو واقف ينتظر فصل الحساب يوم القيامة، يعذب على منع الزكاة. يكوى بها جبينه وجنبه وظهره في يوم طويل جدا لا يخفف عنه ذلك، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. إنه منع وأعرض عن الفقراء وأدبر، جاء إليه الفقير فنظر إليه فلم يعطه شيئا، فيكوى جبينه هذا الذي أقبل الفقير عليه فأعرض بجبينه عنه، يكوى بها جبينه وجنبه الذي أعطاه للفقير وظهره الذي ولى فصار ظهره لسائله يوم يحمى عليها في نار جهنم، فتكوى بها. ذكر ربنا سبحانه 3 مواضع تكوى بها من هذا الإنسان: الجبين والجنبان والظهر، لأنه أعرض عن الفقير وأعرض عن أمر الله سبحانه. ونرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخبرنا عن أنواع الزكاة: زكاة في الذهب، زكاة في الفضة، زكاة تكون في عروض التجارة، في أموال الناس من دنانير، من دراهم، من ريالات، من جنيهات، من غيرها، أموال الناس التي تتداول فيما بينهم. أموال الناس قد تكون من بهيمة الأنعام، من الإبل، من البقر، من الغنم، قد تكون من الأرض المثمرة التي يزرع فيها صاحبها فيخرج له الزرع حبوبا أو الثمر ثمارا، وجبت عليه الزكاة. فإذا لم يؤدي الزكاة فهذا المال الذي أكله ولم يعطه للفقراء يؤتى به يوم القيامة ويصار به إلى النار، يصير معدنا كاويا يكوى بها صاحبه يوم القيامة. صاحب الإبل، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم: فالإبل؟ قال: وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بسط لهذا الإنسان بقاع قرقر، وجيء بهذه الإبل ليس فيها فصيل صغير، بسط له بقاع منبسط بمكان واسع فسيح لهذا الإنسان فقط، لهذا الإنسان. ماذا يصنع به؟ يؤتى بهذه الإبل أوفر ما كانت وأقوى ما كانت ويبطح بهذا الإنسان، يوضع على الأرض وتأتي الإبل لتطأ هذا الإنسان بأخفافها، تدوس عليه بأقدامها وتعضه بأفواهها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا صاحب الإبل. قالوا: يا رسول الله، فالبقر؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر، أوفر ما كانت، ليس فيها جماء ولا جلحاء. ماذا تصنع به؟ تطأ عليه بأقدامها وتنطحه بقرونها في هذا اليوم الطويل، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هذا مانع الزكاة يبدأ بعذابه قبل دخول النار، ثم إذا انتهى عذابه يحاسب على باقي أشيائه، إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذا كانت له أعمال تدخله الجنة ولكنه لم يؤدي زكاة ماله، فعذب في هذا الموقف 50,000 سنة على منعه للزكاة. أيها المسلمون، احذروا من أن تمنعوا ما أوجب الله عز وجل عليكم. فرض عليكم الصلاة، احذروا من تضييعها. فرض عليكم الزكاة، احذروا من تضييعها. هذه الزكاة التي أخبر عنها ربنا سبحانه، وقدرها قدر يسير جدا. إذا كانت من المال، زكاة الذهب، زكاة الفضة، زكاة الأموال، الدنانير، زكاة الجنيهات، الريالات، عروض التجارة، هذه كلها قدر يسير زكاتها. إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول، وجب أن تخرج عنها 2.5%، ربع عشرها إذا كان المال قد بلغ النصاب، نصاب نصت عليه الشريعة. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه من الفضة 200 درهم، من الفضة حوالي 600 جرام من الفضة. تريد أن تعرف قدر الزكاة؟ اعرف 600 جرام من الفضة كم ثمنها؟ اضرب الثمن في 600 تعرف النصاب. فإذا كان جرام الفضة يعمل 10 جنيهات، 600 جرام من الفضة تكون 6,000 جنيه، فيكون هذا مقدار نصاب الزكاة. إذا بلغ مال الإنسان هذا القدر وحال عليه الحول، أي مر عليه سنة وهو على ذلك، وجب عليه أن يخرج زكاة ماله. يخرج عن 1,025، عن 6,150، بالله عليه 6,000 جنيه تخرج عنها 150، هل هذا كثير؟ هل هذا كثير؟ ثم يمنعها الإنسان ولا يخرجها لله سبحانه، فاستحق هذا العذاب. هل هذا يسوى أيها الناس؟ يسوى 150 جنيها يخرجها عن 6,000 أن يعذب هذا العذاب، يعذب نفسه هذا العذاب؟ لما منعت ما فرض الله عز وجل عليه؟ أدوا زكاة أموالكم كما فرض عليكم ربكم، وإلا فقد خوفكم بما ذكر لكم في هذه الآية وبما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع لهذا الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز إلا مثل له كنزه يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاع، الثعبان يطلق عليه ذلك، ثعبان حية من أعظم ما تكون ومن أسم ما يكون. شجاعا أقرع أي غاية في السموم، أقرع يقال عن الثعبان أقرع لشدة سمه. فيمثل لهذا الإنسان كنزه يجعله الله له حية يوم القيامة، وتتبعه يوم القيامة تجري وراءه، يهرب منها وتجري وراءه حتى لا يجد مكانا، فيلتفت إليها يقول: ما لك ولي؟ تقول: أنا كنزك، أنا كنزك، كنت تحافظ علي في الدنيا وتهرب مني الآن، أنا كنزك. فيتقيها بيده فتقضم يده، تأكل يده، ثم تتبع ذلك ببدنه. وهل يموت؟ لا والله لا يموت، لا يزال على هكذا إلى ما يشاء الله سبحانه تبارك وتعالى. أيها المسلمون، لا بد وأن نتذكر الفرائض التي فرضها الله سبحانه تبارك وتعالى علينا. لا بد أن نعرف دين رب العالمين، ديننا نحافظ عليه، يحافظ علينا ربنا سبحانه. إذا ضيعناه وأهملناه، يأتي الإنسان يوم القيامة وهو أعمى فيقول لربه لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فيذكر لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. كأنه يذكر أن الذين يكنزون الذهب والفضة من المسلمين يتشبهون بهؤلاء من الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. الذي يكنز يدخر المال ولا يخرج الزكاة التي أمره الله عز وجل بها، هذا الكنز المذموم الذي يكنز يدخر ولا يخرج الفرض الذي عليه، فإن أخرج الفرض الذي عليه فلا شيء عليه، إن أخرج فرضه فلا شيء عليه. أما من ادخر ولم يخرج زكاة ماله فقد تشبه بهؤلاء، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل، يأكلون أموالهم، يفرضون عليهم رسوما فيأخذونها لأنفسهم، يجمعون أموالا يزعمون أنهم ينفقونها على الفقراء وقد لا يفعلون ذلك. فيحذر الله المسلمين أنه سيكون منكم من يفعل ذلك. دين الله دين عزيز، دين أنت تجاهد نفسك في سبيل هذا الدين، تجاهد شح النفس، تجاهد النفس، تجاهد أعداء الله حتى تقيم أمر الله سبحانه تبارك وتعالى. هذا سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقد عمرا طويلا عاش وكان مجوسيا رضي الله تبارك وتعالى عنه، وله قصة جميلة طويلة ذكرها الإمام أحمد في مسنده وغيرها، وهي قصة صحيحة نختصرها. سلمان الفارسي كان ابن صانع النيران للفرس، أبوه رجل له منصب كبير عند الفرس عند الملوك، هو الذي يوقد لهم النيران، وكان ابنه سلمان يحبه أبوه جدا ويقربه منه حتى إنه لا يطيق فراغه، فكان يجلسه معه في المعبد الذي فيه النار حتى يوقد النار ولا يجعلها تنطفئ أبدا، فيعبدها المجوس يعبدونها من دون الله. مكث سلمان فترة طويلة على ذلك حتى شب وهو لا يعرف إلا هذا الذي هو فيه. وفي يوم من الأيام اشترى أبوه ضيعة أرضا، فأمر سلمان أن يتفقد له أرضه هذه، فذهب سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ينظر، ففي طريقه مر على كنيسة، كنيسة فيها رهبان يتعبدون، فدخل، هذا كان قبل الإسلام، قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، دخل فأعجبه دينهم أنهم يعبدون الله سبحانه تبارك وتعالى، وجد نفسه وأباه وقومه يعبدون النيران وهؤلاء يعبدون الله سبحانه، أعجبه ذلك، فمكث معهم حتى غروب الشمس، ثم رجع إلى أبيه بعدما سألهم وتعرف على دينهم. فسأله أبوه أين كنت، وقد تضايق بتأخره وانزعج علي، فأخبره كنت في هذه الكنيسة. قال يا بني اترك هذا، لا تذهب إليهم، إن ديننا خير من دينهم. قال لا والله، إن دينهم خير من ديننا. فإذا بأبيه يخاف عليه فيأخذه ويحبسه ويجعل القيد في رجله، يجعل قيدا حديدا في رجل سلمان رضي الله تبارك وتعالى. ولا يزال الأمر على ذلك حتى أرسلت إليه النصارى يسألون عنه، فقال إذا جاء رجل، وقد سألهم قبل ذلك فعرف أن عبادهم موجودون في الشام، كيف أذهب إلى الشام؟ قالوا إذا جاء إلينا أحد من هنالك أرسلناك معه. وحصل، وهرب من أبيه وذهب إلى الشام وسأل من أوثق الناس عندكم ومن أعبد الناس عندكم. أهل الشام كانوا نصارى، قالوا الأسقف في الكنيسة. فذهب إلى الكنيسة فوجد الأسقف، وهذا الشاهد الذي نقصده من هذه القصة. دخل إلى هذا القسيس الأسقف في الكنيسة، قال إني سألت عن أعبد الناس فدلوني عليك، وإني جئت لأخدمك وأتعبد معك، وإني كنت أعبد النيران ووجدت دينكم خيرا من هذا الدين الذي كنت عليه. قال ادخل وتعبد معي. دخل ومكث معه في الكنيسة يتعبد. قال فما وجدت رجلا شرا منه، كان يأمر الناس بالصدقة، هذا الشاهد الذي نقصده، يأمر الناس بالصدقة فإذا أتوه بها أخذها في جيبه ولم يعطيها للفقراء، يحث الناس على الصدقة ثم يأخذها هو. قال فأبغضته بغضا لم أبغضه أحدا من العالم، حتى جاءته الوفاة. لما جاءت الوفاة ومات هذا الإنسان، جاء الناس ليدفنوه. قال فقلت لهم إن هذا الرجل شر، إنه كان يأمركم بالصدقة ويأكلها. قالوا وكيف ذلك؟ قال أريكم كنزه. قال فأخذهم وحفر في الأرض فأخرجوا سبع قلال، قل الزير ممتلئا ذهبا وفضة، سبع قلال ممتلئة ذهبا وفضة. قالوا والله لا ندفنه أبدا. فصلبوه ورجموه ولم يدفنوه. ربنا لما يذكر لنا هذا شيء موجود، إن كثيرا من، هل كلهم؟ قال لا، إن كثيرا كثير، لم يقل الجميع، يحذرنا أنه سيكون في المسلمين من يفعلون ذلك. سلمان رضي الله عنه بعد ذلك سأل من أعبد الناس هنا، قال فدلوا على رجل آخر، وجيء بهذا الرجل الآخر أسقفا في هذه الكنيسة. يقول سلمان رضي الله عنه فوالله ما وجدت رجلا لا يصلي الخمس، يعني من المسلمين، ما وجدت رجلا وأستثني المسلمين خيرا من هذا الرجل، كان يعبد الله سبحانه وكان زاهدا في الدنيا لا يطلب الدنيا. كل هذا قبل مبعث النبي صلوات الله وسلامه عليه. سلمان عمره طويل رضي الله تبارك وتعالى عنه، مكث سلمان مع هذا الرجل الزاهد العابد يتعبد لله لا يشرك بالله، يعبد الله وحده سبحانه. تعلم منه سلمان حب الله سبحانه، الزهد في الدنيا، توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى. فلما جاءته الوفاة بكى سلمان وقال لهذا الرجل الأسقف، قال إنه قد نزل بك ما أرى، إلى من توصي بي؟ قال والله لا أجد أحدا على ما أنا عليه الآن إلا راهبا في الشام، اذهب إلى هنالك. ذهب إلى هذا المكان الآخر في بلدان الشام ومكث هنالك وسأل فعرف. قال فوجدته مثل صاحب، وحضرته الوفاة ووصى به إلى ثالث، قال في الموصل، بلدة في العراق، ذهب إلى الموصل وعاش مع هذا يتعبد لله سبحانه حتى جاءته الوفاة، قال إلى من توصي بي؟ قال اذهب إلى فلان في عمورية. ذهب إلى فلان في عمورية يتعبد لله عز وجل، من راهب إلى راهب إلى راهب. ما الذي يدفع سلمان لذلك؟ إنه حب الله سبحانه، إنه التكفير عن عبادة النيران التي عبدها ودعا الناس إليها زمانا طويل، الآن يعبد الله سبحانه. وحضرت الوفاة لهذا الراهب الذي في عمورية، فسأله قال والله لا أجد أحدا على ما أنا وأصحابي عليه، إنهم قد بدلوا وقد غيروا، تغير الدين وغيروا الأحكام، لا أجد أحدا، ولكن قد أظلك زمان يبعث فيه نبي صلوات الله وسلامه عليه، يبعث فيه نبي. قال ووصف له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يكون في جزيرة العرب، يبعث في جزيرة العرب ويهاجر إلى أرض بين حرتين فيها نخل كثير إذا رأيتها عرفتها. ومن صفاته صلوات الله وسلامه عليه أنه لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية، إذا أهدي إليه شيء أخذه، أما الصدقة لا يمد يده عليه عليه الصلاة والسلام. وبين كتفيه خاتم النبوة، قطعة لحم عليها شعرات، هذا خاتم النبوة بين كتفيه صلوات الله وسلامه عليه. ومات هذا الراهب، وخرج سلمان يبحث عن رزق حتى اكتسب مالا، فكان له بقرات وغنيمات، وانتظر من يذهب به إلى بلاد العرب، ليست له خبرة في الذهاب إلى بلاد العرب. قال فجاء وفد تجار من العرب، قال فسألتهم أن يحملوني معه وأدفع لهم الأجر، ما الأجرة التي سيدفعها؟ قال خذوا بقراتي البقرة كلها والغنم كلها ووصلوني لبلاد العرب. ضيع ثروته كلها في سبيل ماذا؟ في سبيل الدين، في سبيل الدين. أعطى ماله كله، ثم يبخل المسلمون باثنين ونصف المئة أن يخرجوها لله سبحانه. أعطاهم ماله كله، أخذوه وحملوه حتى وصلوا به إلى بلاد العرب، وإذا بهم يبيعونه، وكانت فيهم من الغدر ما فيهم، الجاهلية علمتهم الغدر وعلمتهم الخيانة، فغدروا بسلمان رضي الله عنه وباعوه عبدا لرجل من اليهود، فصار سلمان عبدا بعدما كان حرا، وأبوه في رتبة الوزراء والملوك صار عبدا. وما اهتم، إنه ما زال يبحث عن الدين، يبحث عن النبي الأمين صلوات الله وسلامه عليه. باعوه اليهودي، وانتقل من يهودي إلى غيره، وصل إلى مكان اسمه وادي القرى، قال فوجدتها أرضا فيها نخل، ظننت أنها هي، ولكن كأنه لم يسترح. وجاء ابن عم لهذا اليهودي فأعجبه سلمان فاشتراه من ابن عمه وأخذه وذهب به إلى المدينة. إن الله إذا قدر شيئا لا بد أن يكون له أسباب، أسباب، سبب الأسباب حتى يهرب من أبيه ويهرب من النيران إلى عبادة الله الكريم المنان سبحانه تبارك وتعالى. وصل إلى المدينة وهو عبد عند يهودي، حتى قال وما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. مكث سنوات، ثم بعد ذلك جاء رجل قريب اليهودي، قال جاء رجل إلى المدينة يزعمون بنو قيل أنه نبي، فإذا بسلمان كان فوق نخلة، سمع ذلك ارتعد وكاد يسقط من فوق النخلة، هذا الذي تمناه سلمان أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. نزل وسأل اليهودي ماذا تقول، ماذا تقول؟ فلكمه اليهودي، أنت عبد وتسأل؟ لكمه وتحمل، قال أردت أن أعرف، وانتظر حتى عرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب ليختبر العلامات التي قالها له الراهب الأخير. قال وكنت جمعت بعضا من طعامي فذهبت إليه وجلست عنده، ثم قلت هذا طعام، عرفت أنك رجل صالح ومعك أناس صالحون، فجئتك بهذا الطعام صدقة. إنه يختبره، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجعله للناس قال كلوا ولم يأكل هو. قال فقلت في نفسي واحدة إنه لا يأكل الصدقة عليه الصلاة والسلام، أشرف من ذلك شرفه ربه سبحانه. قال فرجعت وادخرت من قوتي ثم جئت إلي وقلت هذا مني هدية لك. قال فدعا الناس أن يأكلوا وأكل منها صلوات الله وسلامه عليه، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. قال فقمت ورجعت ثم أتيته مرة أخرى وقد رجع من جنازة عليه شملتان صلوات الله وسلامه عليه، فدرت حوله يريد أن ينظر إلى كتفه هل توجد علامة النبوة على كتفه، بضعة من اللحم، قطعة من اللحم عليها شعارات هذا خاتم النبوة، كل نبي له هذا الخاتم عليه الصلاة والسلام. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتبه لذلك فألقى الشملة من فوق كتفه عليه الصلاة والسلام. قال فانكببت عليه وقبله صلوات الله وسلامه عليه، عرفت أنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى قص علي قصتك. فقص عليه ما كان فيه حتى جيء به إلى هذه المدينة، كل هذا في سبيل الدين، في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. قال لم أحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا ولا أحدا، شغلني الرق، إني رقيق لا أقدر أن أترك سيدي وأخرج إليها. ثم التفت إلي النبي صلى الله عليه وسلم يوما أو إلى أصحابه قال ما فعل الفارسي؟ قالوا شغله الرق. قال ونادى عليه قال يا سلمان كاتب، أي كاتب سيدك، ادفع ثمن نفسك لسيدك. قال ما معي؟ قال كاتب. فذهب لسيده اليهودي واليهودي جشع، قال كاتبني. قال على ثلاثمائة ودية، 300 نخلة صغيرة تغرسها تفقرها لي، وعلى 40 أوقية، 40 أوقية يعني قدر 8 كيلو جرام فضة، 8 كيلو. ومن أين يأتي بهذا سلمان رضي الله عنه؟ ومن أين يأتي بها المسلمون؟ لما كاتبه سيده إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه، قال أعينوا سلمان. قال فأعانوني الرجل يعينني بال20 ودية، 20 فسيلة من النخل، نخل صغير، و30 وغيرها حتى اجتمعت 300. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب ففقر لها ولا تغرسها حتى أكون أنا الذي أغرسها، إنها بركات من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. قد يغرسها سلمان بيده فيعيش منها ما يعيش ويموت منها ما يموت، أما يغرسها النبي صلى الله عليه وسلم لا، هذا شيء آخر يكون فيها البركة. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وغرسها بيده عليه الصلاة والسلام 300. قال فما ماتت منها واحدة، نبتت جميعها، وبقي على سلمان هذا القدر من الفضة. وجيء للنبي صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام بقدر بيضة من ذهب، فنادى على سلمان. سلمان عليه ما يوازي 8 كيلو من الفضة، فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر بيضة دجاجة من ذهب من معدن، أخذها وأعطاها لسلمان. نظر سلمان لها واستقلها، قال يا رسول الله وما هذه؟ عليه 8 كيلو من فضة وهذه قدر بيضة من ذهب، إيه هذه جنب هذه؟ قال اذهب فسيؤدي الله عز وجل عنك. في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها ووضعها على لسانه ثم أعطاها له، قال خذها اذهب. وذهب ويحدث العجب العجاب، يزن لهم هذا الذهب فإذا به يوفي بقدر 40 أوقية من الفضة، ويتحرر سلمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ويصير جنديا من جنود الإسلام، ويشير على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الخندق بأن يخندق حول المدينة، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأي سلمان الذي كان يوما من الأيام عبدا من العبيد عند يهودي من اليهود، صار سلمان صاحب رأي في المسلمين، صار سلمان فقيها من فقهاء الإسلام، يختلف هو وأبو الدرداء. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي الدرداء أطع سلمان إنه أفقه منك. هذا سلمان رضي الله عنه، سلمان الفارسي. هل دخل حب الدنيا قلبه؟ ما حدث أبدا. صار أميرا يوما من الأيام على بلاد أبيه بلاد الفرس، صار أميرا، أمره عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتحوا المدائن وسلمان الأمير. وانظروا إلى سلمان، يدخل الأمير الآن إلى بلاد المدائن سلمان، ويخرج أهل المدائن ينتظرون الأمير، تعودوا على أمير عظيم فخم جليل. وسلمان يركب حمارا ويدخل وبيده رغيف يأكل، كان جائعا يأكل. دخل سلمان رضي الله عنه، الناس لا يعرفون فلم يستقبلوا، ودخل فحين لم يعرفوا قال أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير. هذا الأمير، قالوا أنت الأمير؟ هذا الأمير سلمان رضي الله تبارك وتعالى. الذي أفسح له وعرفه أنه الأمير شاركه في طعامه، تفضل، أعطاه من رغيفه، أخذ منه هذا الطعام من سلمان. سلمان يحتاج إليه وأهدى، هل هذا يحتاج إليه؟ لا، ما يحتاج إليه، أخذها منه ثم ألقاها، إنه لا يأكل مثل هذا، هذا طعام سلمان الزاهد، أما هذا ليس هذا طعام، فما أكلها وإنما ألقى هذا الرغيف الذي أخذه من سلمان رضي الله عنه. ظل سلمان أميرا وهو من أفقر الناس، مثله مثل غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه كأحاد المسلمين. تعلموا كيف باعوا الدنيا من أجل الدين، طلبوا الدين فرفعهم الله سبحانه تبارك وتعالى. تذكر سلمان الفارسي ويتنازع الصحاب، يقول مهاجرون سلمان منا، إنه مهاجر، يقول الأنصار لا، سلمان عندنا في المدينة، أنتم قدمتم عليه، سلمان منا، فيتنازعون. ويسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء فيما روي عن سلمان منا أهل البيت، لا منكم ولا منه، منا نحن، منا أهل البيت، إن هجرته حياته كلها في سبيل أن يتعرف على دين رب العالمين وأن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلموا واتسوا، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. اللهم اجعلنا من عبادك العابدين الحامدين، اجعلنا من عبادك أهل الدين، اجعلنا من عبادك المطيعين المخبتين الأواهين المنيبين الذين تعرفهم الدار الآخرة فيعملون من أجلها ويعرفون الدنيا فيهربون منها. اللهم اجعلنا مصابيح للدجى، ونجنا من كل غبراء مظلمة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.